لأن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف مذهب المرجئة الذين يرون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. وقوله رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، هذا بريء من فرقة الخوارج، لأنه ذكر الفرق الأربع. فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه وهو دون الكفر، أو معصية وقع فيها وهي دون الكفر، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الصلاة خلف الأمراء من المسلمين والجهاد معهم في سبيل الله والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور. فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة من نزعة أهل الضلال من نزعة الخوارج. وقوله رحمه الله تعالى: والجهاد مع كل خليفة، إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه، فهذا هو الواجب، السمع والطاعة والصلاة خلفهم والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. وسبحان الله، لكل قوم وارث. المتأثرون بالخوارج من السرورية وعموم الإخوان المسلمين إذا دعا ولي الأمر إلى جهاد شرعي ورايته واضحة ضد فرقة من الفرق المارقة، كان هؤلاء لا يرفعون بهذا الجهاد رأسا، كما حصل من جهاد الحوثيين، هؤلاء الرافضة المارقين الذين يقولون بالكفر الصريح، لما حصل هذا الجهاد تحت راية ولي الأمر كان الحزبيون من السرورية وعموم الإخوان المسلمين لا يرفعون بهذا الجهاد رأسا ولا يرونه جهادا ولا يشيدون به، مع أنه جهاد ظاهر واضح ضد زنادقة ملحدين، هؤلاء الحوثيين الذين يطلقون صواريخهم على الكعبة، يطلقون صواريخهم على الكعبة ولا تسمع حسا لهؤلاء الحزبيين ولا لحماساتهم. أما إذا نادى رؤوس الإخوان المسلمين ومعهم الرافضة إلى حماقة من حماقاتهم مثل ما حدث في غزة، فإن هؤلاء يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. انظر كيف التناقض الظاهر لهؤلاء، لأنهم كما ذكر عنهم أهل العلم خوارج مارقون، وتناقضهم هذا ظاهر بين، فيصمون الآذان ويشغلون الناس بالعويل والصراخ إذا صار جهاد على هواهم، جهاد وقتال هنا أو هناك على أغراضهم السياسية التي هي مصالح الرافضة التقت مع مصالح الخوارج الإخوان المسلمين، ومن لف لفهم. أما إذا كان الجهاد تحت ولي الأمر وجهاد ظاهر بين وأقام ولي الأمر له الجيش، أهل التوحيد والسنة يقاتلون الرافضة المارقين، فإن هؤلاء لا يرفعون به رأسا بل يطعنون فيه ويشككون فيه، بل قد يتعاونون مع أولئك الحوثيين، كما حصل في اليمن من بعض من له أهواء سياسية ويؤيد الإخوان المسلمين، تجده مع هؤلاء يتعاون مع هؤلاء الحوثيون، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمنا الله وإياه:

وقوله رحمه الله تعالى لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس فهو شيعي يتبرأ منه، لا يعدل يعني لا يحكم بعدالته ولا يكلم تكليم إكرام وانبساط وموافقة، ولا يجالس لأن ضرره ينتشر على من جالسه، لأن دعاة الضلال يؤثرون على جلسائهم ومن صحبهم. قوله رحمه الله من قدم عليا على عثمان فهو رافضي، يعني في الخلافة. أما مسألة الأفضلية أيهما أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يفضل عليا رضي الله عنه وبعضهم يفضل عثمان رضي الله عنه. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فإنه يكون من أهل الضلال، لأن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم علي رضي الله عنه نفسه أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه، ولذلك قال أيوب السختياني قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني أزرى تنقص منهم. كيف قدموا عثمان وبايعوا عثمان؟ ولما استشار عبد الرحمن بن عوف قد مات عمر رضي الله عنه وأوصى أن الشورى في الخلافة تكون بين هؤلاء الستة، قال الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، يعني هم خيرة أصحابه وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وبقي منهم سابع لم يدخله عمر رضي الله عنه في الخلافة. لماذا ومن هو؟ ليش؟ أيوة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، لأنه ابن عم عمر، فخشي عمر رضي الله عنه أن يقال قد حاب ابن عمه، مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ومع ذلك لم يدخله عمر في أهل الشورى. وبقي ثامن من العشرة المبشرين بالجنة لم يدخله عمر رضي الله عنه من العشرة، من هو؟ أبو عبيدة. أيوة أبو عبيدة. لماذا؟ أحسنت، أبو عبيدة لأنه مات في عهد عمر رضي الله عنه، وإلا كان من أولى الناس أبو عبيدة رضي الله عنه، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه حينما دخل هو وأبو بكر هو وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم على الأنصار في سقيفة بني ساعدة، حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار دخل عليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فخطب فيهم أبو بكر وقال وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين تبايعوه بالخلافة، يعني عمر أو أبو عبيدة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي عبيدة هذا أمين هذه الأمة، وكان عمر رضي الله عنه يعظمه جدا، حتى كان يقول لأصحابه تمنوا لما كان أبو عبيدة في الشام وعمر في المدينة، يقول لأصحابه تمنوا، فيتمنى كل واحد أمنية، فيقول عمر رضي الله عنه لكني أتمنى أن ملء هذا البيت رجال مثل أبي عبيدة رضي الله عنه. ف عمر رضي الله عنه لما مات لما طعن قال الشورى في هؤلاء الستة، وهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنه. فلما اجتمعوا مات عمر رضي الله عنه، اجتمع هؤلاء الستة، قال عمر يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كالمواساة له في موت أبيه. فلما اجتمع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قال لهم عبد الرحمن بن عوف، وكان من أكبرهم سنا رضي الله عنه، قال لهم ليجعل ثلاثة منا الأمر إلى ثلاثة، يعني من أجل أن ينحصر ويقل العدد في من يتولى الخلافة. فقال طلحة رضي الله عنه: أما ما لي من الأمر فقد جعلته لعثمان. وقال الزبير: أما ما لي من الأمر فقد جعلته لعلي. وقال عبد وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما ما لي من الأمر فقد جعلته لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف وسعد كلاهما من بني من؟ من بني زهرة من قريش. فقال سعد: ما لي من الأمر جعلته لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. تبرأ هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، الزبير وطلحة وسعد، تبرأوا من الخلافة، ما لا يريدون الخلافة، جعلوا الأمر لهؤلاء الثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وقد اجتمع مع علي وعثمان، فقال لهما: أيكما تبرأ من هذا الأمر يجعله للآخر؟ فجعلوا الأمر كله لعبد الرحمن بن عوف. قال: فأنا لا آل أن أختار أيكما أولى بالخلافة. فبقي عبد الرحمن بن عوف، قد أوكلوا الأمر إليه رضي الله عنه، فبقي ثلاثة أيام لا يذوق شيء إلا قليلا من النوم، وهو يستشير كبار المهاجرين والأنصار في أمر الخلافة في بين علي وعثمان. فلما كان في اليوم الثالث جمع الناس وخطبهم وقال: إني وجدت الناس لا يعدلون بعثمان. من هم هؤلاء الذين لا يعدلون بعثمان؟ المهاجرين والأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف أحد منهم في تقديم عثمان رضي الله عنه. فمن قدم علي على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار في الخلافة المقصود. وكما ذكر الشيخ: أما الفضل، يعني الأفضل في ذاته، فإن بعض السلف اختلف في الأفضلية، ثم استقر إجماع السلف على تقديم عثمان في الخلافة وفي الأفضلية، في الخلافة وفي الأفضلية. وأما الخلافة فلم يختلف السلف أبدا أن عثمان أولى بها، قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. ولذلك قوله رحمه الله تعالى: ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي. فما رأيكم بالذي يقول: ونستطيع أن نعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي وعمر؟ ماذا يقول فيه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى؟ هذا لا شك أن الإمام البربهاري وغيره من السلف يقولون في مثل هذا أنه رافضي، لكن الإخوان المسلمين ومن تأثر بهم يقولون هذا الإمام الشهيد سيد قطب. ولذلك الرافضة يشيدون به ويعظمونه إلى اليوم، ولذلك بينهم من المصالح والتعاون بين الرافضة والإخوان المسلمين والتشابه، حتى هؤلاء لهم المرشد وأولئك لهم المرشد، المرشد الأعلى للإخوان المسلمين والمرشد الأعلى للرافضة. قال رحمنا الله وإياه، وقوله رحمه الله: قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من قدم عليا على عثمان قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا بالرافضة لأنهم قالوا لزيد بن علي: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهم وأتولاهم لأنهما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذن نرفضك، فرفضوه، فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي.

يعني أتباع فرعون وآل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم تتخذ شعارا، تقول اللهم صل على فلان فهذا جائز ما لم يتخذ شعارا كما هو عند الرافضة. وأما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا بأس بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، والله جل وعلا أمره بذلك، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادع لهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله رحمه الله تعالى وعلى آله فقط، آله المراد بهم أتباعه. وقوله ما لم تتخذ شعارا يعني أن يجوز أنك تفرد بعض الناس فتقول اللهم صل على آل فلان ولا على اللهم صل على فلان، يجوز هذا، يعني صلاة الله جل وعلا التي تدعو أنت لفلان أن يصلي الله عليه، يعني إيش؟ أن يثني الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله عليه يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فيجوز لك أن تفرد بعض الناس ما لم يتخذ هذا شعارا، يعني تخصيص ودائما يذكر ولا يذكر إلا بهذا، كما عند الرافضة في في في آل البيت أفراد آل البيت لا يذكرونه إلا عليه السلام عليه السلام عليه السلام فلان عليه السلام، ويخصونهم دون الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يخصون علي رضي الله عنه بقولهم إيش؟ بقولهم كرم الله وجهه، يقولون لأنه لم يسجد لصنم قط، وهناك جمع من الصحابة رضي الله عنهم لم يسجدوا لصنم قط، منهم أبناء الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، فعلى من يعني يخص علي رضي الله عنه؟ نعم كرم الله وجهه لكن لا يخص علي رضي الله عنه بذلك، لكنهم لأنهم يغلون في علي رضي الله عنه ويؤلهونه، لم تقف الأمور عند قولهم كرم الله وجهه فقط. ثم قال وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عن كتابي، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قوله رحمه الله تعالى وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، هذا سبق بيانه، يعني بيان أنه قتل رضي الله عنه مظلوما والذين قتلوه ظلمه، خلافا لمن؟ خلافا لسيد قطب الذي يقول والذين خرجوا على عثمان كانوا يحملون روح الإسلام، ابن سبأ وأصحابه وأذنابه كانوا يحملون روح الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة، ما ذكر في هذا الكتاب، يقول الشيخ صالح الفوزان معلقا على هذا الكلام، ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، يعني أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لأنه يعني يقصد الشيخ أن بعض الناس وبعض القراء بعض طلبة العلم استنكروا على الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قوله فمن أقر بهذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه فهو صاحب سنة ومن كان خلاف ذلك فهو صاحب هوى، يقولون كيف والكتاب فيه أحيانا بعض الأشياء التي تنتقد وهو ليس أحد معصوم، لكن ليس مقصود، يقول الشيخ الفوزان أنه ليس مقصود الإمام البربهاري

كان الأئمة يحذرون من الجلوس مع أهل البدع وأهل الأهواء والسماع لهم، وهم كانوا في ذلك الوقت كان الناس أهل الأهواء والبدع يعني نادرا يلتقي بهم الناس، لأن يعني السنة ظاهرة. أما اليوم فإن أهل الأهواء والبدع والضلال والفتن في جيب كل واحد منا، ليس في جيوب طلبة العلم، بل في جيب كل إنسان، صغير كبير، ذكر أنثى، جاهل عالم، وبمجرد فتحك لبعض المواقع أو بعض التطبيقات أو بعض المقاطع يأتيك من اقتراحات هذه المقاطع التي لأهل الضلال والانحراف الشيء الكثير. وأكثر الناس ليس حسن الإسلام، أكثر الناس، أكثر المسلمين، هل هو حسن الإسلام؟ ما يا إخوان؟ بالعكس تماما، أقل المسلمين حسن الإسلام. فإذا كان أكثر المسلمين ليس حسن الإسلام، فماذا سيحصل منه؟ سيهتم ويعتني بما لا يعنيه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن المسلمين اليوم أكثرهم ليس حسن الإسلام، فإذا دخل في هذه التطبيقات وهذه المقاطع وهذه الاقتراحات التي تأتي من هذه المقاطع يدخل من مقطع في مقطع من مقطع في مقطع ويتتبع ما لا يعنيه، بل ما يضره، فيقع في في في بلايا، ويسمع لهؤلاء فينقدح الشك في قلبه. وكما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. لا تعرض دينك الذي هو أغلى ما عندك، تعرضه للشبه والضلالات والانحرافات والفتن. والله يعصمنا وإياكم. ثم قال: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين ولا الخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، يعني يحب على هذه المعصية، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه المعصية، ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان، لا تطعه في المعصية. قال تعالى: في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما أطاعوهم في المعصية صاروا اتخذوهم أربابا من دون الله. وقوله رحمه الله تعالى: ولا الوالدين والخلق أجمعين. قال تعالى: في الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق، ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، أي لا تحب المعصية أو تحب من أمر بها، بل تكره ذلك، تكره المعصية وتكره أهلها ومن أمر بها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فتكره المعاصي وتكره أهلها، هذا من الإيمان.

وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه، وهو أتقى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس بالله وأعظمهم منزلة عند الله. فما الواجب علينا؟ واجب تعاهد هذه التوبة وتكرارها في اليوم، لعل الله جل وعلا أن يقبلها منك. فإن قبلها منك في اليوم بدل الله جميع سيئاتك إلى حسنات، وإذا كان الإنسان على هذا بدل الله جميع سيئاته إلى حسنات، فإنه يتمنى لقاء الله وليس عليه ذنب، بل جميع ذنوبه صارت حسنات. ماذا يعني يرجو من بقاء في الدنيا أصلا؟ يعني كل يوم من بقائنا في هذه الدنيا نحن معرضون فيه لخطر عظيم، معرضون لخطر عظيم، ما ندري ما الذي يحدث من الفتن التي تموج موج البحر ويدخل فيها الإنسان وهو لا يشعر. فوالله إن من أعظم الكرامة اليوم أن يموت الإنسان وهو على التوحيد والسنة، لم يتبدل ولم يتغير. فإن جمع معها التوبة في كل يوم، يجدد هذه التوبة ويصدق الله جل وعلا بهذه التوبة، فهذا والله نور على نور، يبدل الله جل وعلا جميع سيئاتك إلى حسنات، نسأل الله لنا ولكم من فضله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني تقدم قريبا منه. وقوله رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الشهادة بالجنة أو النار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما من لم يأتي دليل على أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نشهد بجنة أو بنار لأحد، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا من حيث الأفراد. أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار كلهم في النار من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل، فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من الصحابة رضي الله عنهم أنهم في الجنة، فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم وأشخاصهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فنحن نؤمن بذلك ونقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، ونؤمن بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا أنهم في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بشهادة الله سبحانه وتعالى، وخص منهم العشرة. وكذلك جاء في الآية في قول الله جل وعلا: وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، يعني سواء أسلم قبل الفتح فتح مكة أو بعد فتح مكة أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق. قال: لكن من أنفق وقاتل قبل الفتح وأسلم قبل الفتح هؤلاء أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتل. ثم قال الله جل وعلا إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى. حسنى لإيش؟ الحسنى الجنة، وكل هؤلاء الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا قبل الفتح أو بعده كلهم وعدهم الله جل وعلا الجنة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بشهادة الله سبحانه وتعالى، وخص منهم العشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر رضي الله عنهم الذين ورد لهم فضل خاص، والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أسلموا قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. وكذلك نشهد للأفراد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير العشرة الذين بشروا، مثل ثابت بن قيس بن الشماس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، والحسن والحسين أخبر أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وعائشة رضي الله عنها، وعكاشة بن محصن رضي الله عنها الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن أكون منهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال أنت منهم، وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقال والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أسلموا قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون بلا شك، ولكن كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. فالذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويصفهم بالظلم، ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت، هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يقولون هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام، وهؤلاء نعم وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة. ولو قيل لليهود والنصارى من خيركم قالوا أصحاب موسى عليه السلام، ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى عليه السلام، وهؤلاء لو قيل لهم من شركم قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مسألة خطيرة جدا. هذا الكلام مأخوذ من كلام الشعبي رحمه الله تعالى، أنه قال في الرافضة قال شر الناس لو أتيت قال لو أتيت لليهود قلت من أصحاب أهل من أفضل أصحاب ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو أتيت للنصارى قلت من أفضل أصحاب ملتكم قالوا أصحاب عيسى، ولو أتيت للرافضة وقلت من شر أصحاب ملتكم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. وهذا الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ليس خاصا بالرافضة، بل حتى الخوارج يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم. صح ولا مو صح؟ من يعطيني الدليل؟ إيش؟ قبل سيد قطب علي رضي الله عنه من قتله؟ قتله الخوارج. وكذلك أرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص لكنهم أخطأوهم، وكذا خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وقاتلوا الصحابة رضي الله عنه، قاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنه. فالخوارج لا يستغرب منهم ما يحصل منهم اليوم من قتال أهل الإسلام، فإنهم قد قاتلوا أفضل الناس الصحابة رضي الله عنه، وقتلوا خيرة الناس في وقته علي رضي الله عنه. فالخوارج يعني لا يستغرب طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم، فهم يطعنون في أفراد الصحابة رضي الله عنهم كما في مقالاتهم إلى اليوم. وكتب سيد قطب ظاهرة في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم.

فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن يريدون المخادعة، فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة. هذه صفة المنافقين. قول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة، صارت السنة غريبة، غريب من يدعو إليها، وأغرب منها من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى ويصبرون على الغربة بين الناس، لأن الذين يخالفونهم كثيرون فهم يعيشون في غربة بين الناس. لكنهم لا يحملهم هذا على غربتهم وقلتهم وتمسكهم بالحق، لا يحملهم هذا على ازدراء الناس واحتقار الناس والعجب بالنفس والكبر على الناس وغمطهم واحتقارهم. هذه مصيبة كبيرة. فالغرباء على الحقيقة منكسرون لله جل وعلا، أهل توحيد وبراءة من الحول والقوة، ليسوا أهل عجب كما هي حال الخوارج. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. يعني وهو على فراش الموت يوصي ويقول: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله، يعني رآه بعض أصحابه في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قول ابن عون السنة السنة أي الزم السنة، منصوب على الإغراء، السنة السنة أي الزم السنة وتمسكوا بها. وقوله رحمه الله تعالى: وإياكم، تحذير والبدع ما خالف السنة، أوصى بهذا عند الموت من باب النصح للأمة. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤيا في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة، هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد، إمام أهل السنة الصابر على المحنة رحمه الله تعالى، مات فرؤي في المنام، فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن يتمسك بالسنة، ويقول: إن أول ما سألني ربي عن السنة. فهذا فيه الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها. وقول أبي العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الصديق هو كثير الصدق، وهو في المرتبة التي تلي النبيين، فمقام الصديقية مقام رفيع، وهم في الحقيقة أهل اليقين، أهل اليقين بما هم عليه من الإيمان والاعتقاد في الله جل وعلا، هم الصديقون. واليقين هذا والصديقية إنما تعظم وتزيد بماذا؟ في العلم، بالعلم بالله جل وعلا والعمل بهذا العلم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: قال وهو في المرتبة التي تلي النبيين، فمقام الصديقية مقام رفيع، والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق، فقال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يصدق هو في نفسه ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس،

بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها أن يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا لم تتحرى لموليتك المرضي في دينه وأمانته يحصل فساد كبير، حيث يتزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه وتكون أنت السبب في ذلك. قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. إذا ماتوا لا تصاحب جنائزهم، لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب ويصيبكم ما أصابهم. وقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، يعني العمى في البصيرة وعمى القلب، وهذا واقع، هذا واقع. فإن أهل البدع عميان القلوب والبصائر، على قلوبهم غشاوة وعليها الران الذي يعلوها حتى تكون قد، وهذا بأسباب تشرب الفتن، حتى تكون قلوبهم كالكوز مجخيا، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يفسد عنده التصور، تصورات، ينظر إلى الأمور على غير حقيقتها. وتمر عليه الآيات والأحاديث لا ينتفع منها، بل يفهمها على هواه. فأعظم ما يصرفك عن الفهم الصحيح ويغلق عليك باب الفتح في العلم والهداية والنور والبصيرة هو البدع ومسايرة أهل البدع وكونك تتأثر بأهل البدع، هذا من أعظم ما يصرف عنك الفتح في العلم والهداية والنور. قد قال الله جل وعلا عنهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فصار عندهم فساد في التصور، ولذلك لا يفتح عليهم في العلم. إن العلم إنما هو نور من الله جل وعلا، ليس بكثرة الحفظ ولا كثرة قراءة الكتب ولا كثرة حضور الدروس. نعم هذه وسائل، لكن العلم نور يقذفه الله جل وعلا ويؤتيه ويفتح به على من يشاء ممن علم الله جل وعلا منه أنه قابل لذلك، وأن قلبه مهيئ لهذا وقابل لهذه الرحمة. وهذا العلم، العلم رحمة، أعظم الرحمة. قال الفضيل بن عياض: قال: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. قال الشيخ البوزان حفظه الله: لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة دينية مخالفة لديننا وهو من أهل الكتاب، أما المبتدع فإنه يدعي، يعني هذا اليهودي والنصراني كافر واضح صريح، فلا يدعي الإسلام، تعرف أنه يهودي أو نصراني. قال: أما المبتدع فإنه يدعي الإسلام، أما اليهودي أو النصراني فلا يدعي الإسلام، وتعرف أنه يهودي أو نصراني، لكن المشكلة في من يدعي الإسلام وتثق به وتجلس معه فيجرك إلى الشر، فيجرك إلى الشر، وخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. وهذا نظير كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن شر المبتدعة على المسلمين أعظم من شر اليهود والنصارى. قال: لأن اليهود والنصارى والكفار هؤلاء عدو ظاهر بين تحاربه وتكافحه، ولو حتى استولى على بلاد المسلمين إنما لا يخرب الدين مباشرة، إنما يخربه تبعا ويعمد إلى تخريب دنيا الناس. أما المبتدع فهو يعمد مباشرة إلى تخريب إيش؟ الدين